بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا في كتاب العدد ودخلنا في الأولى منهن من المعتدات وهي ست: الحامل، وذكرنا أن عدتها من موت وغيره بأي فراق من الزوج، سواء كان هذا فراق موت أو غيره، بأن تضع كل الحمل بما تصير به أمة أم ولد. ثم وصلنا إلى قوله: وأكثر مدة الحمل 4 سنين وأقلها 6 أشهر. ووصلنا إلى قوله رحمه الله: غالبها، يعني غالب مدة الحمل، 9 أشهر. وهنا يذكرون في الإقناع والمنتهى أقل ما يتبين به خلق الإنسان كما ذكرنا: 81 يوما، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. 40 يوما نطفة، هذا 40 يوم نطفة، ثم 40 يوم علقة، هذا 80 يوم، ثم في اليوم 81 تبدأ المضغة، فيبدأ التخلق بإذن الله. يقول الشيخ منصور: وإنما يتبين كون ابتداء خلق آدمي، وإنما يتبين أن تلقي النطفة خلال 40 يوم فقط، قبل أن يستكمل حملها 40 يوما بدواء مباح، بدواء مباح. أما بعد ذلك فلا يجوز. إذا مضت 40 يوما وأصبح دخل في طور العلقة فلا يجوز أن تلقيها المرأة لانعقادها. وذهب ابن الجوزي في أحكام النساء إلى أنه يحرم حتى قبل 40 يوما، يحرم عليها أن تلقي النطفة، لكن المذهب أنه يباح. نعم. كيف؟ الغالب أنه يرجع إلى الطبيب يحدد متى بدأت، يعني متى بدأ الحمل، في أي يوم بدأ الحمل. هو عموما احنا نقول ما يتبين فيه خلق الإنسان، يعني هو أولا لابد فوق 80 يوم، ثانيا لابد نشوف خلق الإنسان، يعني نشوف يد متصورة أو رجل أو عين مثلا، أو إذا ولد شوف فيها أحد الأعضاء. أي نعم. هو تقريبي عندهم، صحيح، الأطباء عندهم تقريبي، يقربون أن بدأ في اليوم الفلاني ويقولون أن الوضع سيكون في اليوم الفلاني تقريبا لا تحديدا، لكن نقول يعني هو إذا لم نتيقن من 80 يوم نشوف، ننظر في هذا المولود الذي سقط مثلا هل في خلق إنسان أو لم يتبين، فإذا تبين في خلق الإنسان نقول انتهت العدة وعليها النفاس أيضا، وتعلق بأحكام كثيرة. يعني إيش؟ إيش فيها؟ أيضا من حين الانعقاد الاجتماع الحيوي المنوي بالبويضة، لكن مثل ما ذكرت هذا يرجع فيه الأطباء. لا لا ما أعرف. الآن المجامع الفقهية يتكلمون في الحمل الذي متشوه، واختلفوا فيه هل يجوز إسقاطه أو لا يجوز إسقاطه، فمختلفين فيه. أن المتشوه تعرف أنها إذا ولد يعني سيتعب أمه وأبيه، ف

تنتقل عن عدة الطلاق، تمضي في عدة الطلاق. ثالثا قال وتعتد من أبانها في مرض موت الأطول. إذن الأولى أبانها في الصحة، الثانية هذه أبانها في مرض موته المخوف. وتعتد من أبانها في مرض موته المخوف، أبانها في مرض موته المخوف بقصد إيش؟ أن يحرمها من الميراث. ومات تعتد الأطول من عدة وفاة وطلاق، من عدة وفاة وطلاق. فإن كانت عدة الوفاة أطول وهي 4 أشهر من وعشرة أيام أطول من عدة الطلاق اعتدت عدة وفاة، وإن كانت والعكس بالعكس. ومتى تبدأ، متى تبدأ العدة هنا؟ هل أولها يبدأ من حين الطلاق أو من حين الموت؟ الشيخ مرعي في الغاية قال ويتجه احتمال وأولها من حين طلاقه، من حين الطلاق. والقول الثاني في المذهب وهو قول الشارح له، شارح الغاية، أنها تستأنف من تبدأ من حين الموت، تعتد الأطول وتستأنف من حين الموت، تعتد الأطول من عدة وفاة وطلاق. ثم قال ما لم تكن المرأة هذه مبانة أمة أو ذمية، يعني والزوج مسلم كما قال الشيخ عثمان، أو جاءت البينونة منها، يعني فرقة جاءت منها كفسخ بخلع أو طلاق بعوض، فتعتد لطلاق لا غيره، لا لغيره، يعني لا تنتقل ولا تعتد الأطول، وإنما تمضي في عدة الطلاق، تمضي في عدة الطلاق. ثم قال وإن طلق بعض نسائه مبهمة، بأن قال مثلا إحدى نساء طالق، إحدى نساء طالق، أو معينة عينها ثم أنسيها، والمراد هنا الطلاق البائن كما قال الشيخ عثمان، الطلاق البائن، ثم أنسيها ثم مات قبل قرعة، اعتد كل منهن، اعتد كل منهن يعني من نسائه، إلا الحامل الأطول منهما، يعني الأطول تعتد الأطول من عدة طلاق ووفاة، والحامل عدتها وضع الحمل كما تقدم. الثالثة من المعتدات الحائل ذات الأقراء، والأقراء هي الحيض، الأقراء هي الحيض. روي هذا عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله عنهم، ولأنه المعهود في لسان الشرع. هنا قول حديث تدل على أن القرء هو الحيض، قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض تدع الصلاة أيام أقرائها، يعني أيام إيش؟ حيضها. وحديث إذا أتى قرؤك فلا تصلي في النساء. فهذا الشارع سمى الحيضة قرءا، قال وهي الحيض المفارقة في الحياة بعد دخول طبعا أو خلوة كما قال في الإقناع، مفارقة في الحياة بطلاق أو خلع أو فسخ. فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة 3 قروء كاملة، 3 قروء كاملة، وسواء فارقت بطلاق أو خلع، خلافا لشيخ الإسلام الذي يرى أنها إذا خلعت فإنها تعتد بحيضة، تستبري بحيضة، يعني المذهب لا، أو الزانية مثلا بعض العلماء قال أنها تستبري بحيضة، المذهب لابد أن تعتد 3 قروء كاملة، 3 حيض كاملة، لكن لا يعتد بحيضة طلقت فيها، كما لا يحتسب بالنفاس أيضا إذا طلقت بعد الوضع، بل لابد من حيضها بعد ذلك 3 حيض كاملة. للآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قال وإلا بأن كانت أما فعدتها قرآن، قرآن. روي أيضا عن عمر وابنه وعلي رضي الله عنه. الرابع المعتدات مفارقة حيا ولم تحض، من فارقها حيا ولم تحض لصغر لكونها صغيرة أو كبيرة جدا وأيست من الحيض فتعتد حرة 3 أشهر من حين الفرقة، كما قال في المنتهى من حين الفرقة. فإن فارقها نصف الليل أو النهار اعتدت من ذلك الوقت إلى مثله، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، يعني كذلك، وأمة شهران وعظة بالحساب ويجبر الكسر، ويجبر الكسر. لكن كيف تفعل المرأة الآن مع يعني المرأة المتوفى عنها زوجها وهذه المفارقة يعني ولم تحض لصغر أو إياس، تعتد 3 أشهر، كيف تفعل مع عدم ترائي الهلال؟ ماذا تفعل الآن؟ كيف تفعل مع عدم ترائي الهلال؟ لو توفي مثلا زوجها في شهر صفر أو شهر ربيع الأول ولم يتراءى الناس هلال كما هو العادة الآن عندنا، ماذا تفعل؟ ها؟ نعم، نقول أنها إن استطاعت يعني تعرف الهلال، وهذا شيء بعيد، فتعمل به، وإن لم تستطع فتكمل يعني 4 أشهر و10 أيام، 30 يوم، يعني 120 100 وتقريبا 130 يوم تجلس 130 يوم، وهذه 3 أشهر 90 يوما. كيف ترأي؟ ما طيب ما الفائدة من الترائي ولا يعلمون الناس؟ إحنا الآن زادوا لنا، هم كانوا في رمضان أول فقط والحج، الآن لا، جعلوا رمضان، شعبان يبدأون، لا يبدون رجب ثم شعبان ثم رمضان ثم شوال ثم ذي القعدة ثم ذي الحجة، ويزيدون محرم الآن ثم يتوقفون، ما تسمع شيء. يعلن عنه كل شهر، لأن يترتب عليه العدد، يترتب عليه الديون، يترتب عليه الصيام أيام البيض، ويعني مفروض كل شهر يعلن، لا بالساعة، احنا ذكرنا من فارق فإن فارق نصف الليل أو النهار اعتدت من ذلك الوقت إلى مثله، من الساعة التي فرقت فيها، من الساعة التي مات فيها. ما الخامسة؟ من ارتفع حيضها ولم تدري سبب رفع الحيض، كانت تحيض ثم توقف، فعدتها سنة، عدتها سنة، يقول الشيخ منصور: منذ انقطع بعد الطلاق، فإن كان انقطاعه قبل الطلاق فمنه، فإن كان انقطاعه قبل الطلاق فمنه، 9 أشهر للحمل و3 للعدة. سنة 9 أشهر للحمل لأنها غالب مدته، و3 أشهر للعدة، وتنقص الأمة شهرا فتكون عدتها كم؟ 11 شهرا، 11 شهرا. طيب، ما رأيكم في امرأة يعني حاضت ووطئها زوجها، وطئها زوجها ثم ارتفع حيضها، هل لزوجها يطلقها طلاقا سنيا؟ طلاق السني لابد أن يطلقها في طهر لم يجامع فيه، وهذه وطئها ثم ارتفع الحيض، كيف يطلق هذا طلاق سني؟ متى يطلق يعني؟ يا شيخ عبد الله، ايش؟ ايه، احنا سنفرق الان، يعني تجلس سنه كامله حتى يطلق طلاقا سنيا؟ سنه كامله حتى يكون الطلاق الذي صدر منه طلاقا سنيا، طويله طيب جدا. اذا ارتفع الحيض ثم يعني بعد السنة يطلقها فعلا، لأنه قد يعود، لأنه قد يعود، لكن هذا يعني فيه مشقة الحقيقة، فيه مشقة، فهي مرتبطة بهذه المسألة، مرتبطة بهذه المسألة. يعني متى يكون طلاق سني؟ قال رحمه الله 9 أشهر للحمل وثلاثة العدة، وهذا قضاء عمر كما قال الإمام الشافعي بين المهاجرين والأنصار لا ينكره منهم منكر. ذكر في الروضة أيضا ولا تنقض العدة بعود الحيض بعد المدة، إذا عاد الحيض بعد المدة خلاص لا تعيد العدة. العدة قال وعدة من بلغت ولم تحض، ذكرنا وتنقص الأمة شهر فعدتها 11 شهرا. قال وعدة من بلغت ولم تحض كالآيسة لقوله تعالى واللائي لم يحض، والمستحاضة الناسية لوقت حيضها كالآيسة أيضا 3 أشهر، والمستحاضة المبتدأة تعتد 3 أشهر والأمة شهران. وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع، الغالب أن المرأة إذا أرضعت لا تحيض، إذا علمت ما رفع حيضها من مرض أو رضاع أو غيرهما كنفاس مثلا، فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به وإن طال الزمن، وإن طال الزمن أو تبلغ سن الإياس يعني هو 50 سنة فتعتد عدته، يعني عدة ذات الإياس وهي 3 أشهر، وهي 3 أشهر. والقول الثاني في الإقناع ذكره أو الرواية الثانية أنها تنتظر زوال الرافع للحيض من مرض ونحوه، ثم إن حاضت اعتدت به وإلا اعتدت بسنة. السادسة امرأة المفقود، والمفقود له غيبتان، غيبة منقطعة التي لا نعلم خبرا عنها، وهذه التي ابتدأ بها المؤلف، قال امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه، وهي أنها تتربص 4 سنين منذ فقد، إن كانت غيبته ظاهرها الهلاك، وإن كانت غيبته ظاهرها السلامة فتتربص تمام 90 سنة من ولادته، ثم بعد ذلك تعتد للوفاة 4 أشهر و10 أيام، ومن تزوجت قبل التربص والعدة بعده لم يصح نكاحها، وإن بان أنه كان طلق أو ميت حين التزويج كما قال في المنتهى، لتزوجها في مدة منع الشرع النكاح فيها. قال وأمة كحرة في التربص 4 سنين أو 90 سنة، وأما في العدة فنصف عدة الحرة، ولا تفتقر زوجة المفقود إلى حكم حاكم بضرب المدة، مدة التربص والانتظار وعدة الوفاء أيضا لا تفتقر، تفعل هذا بدون أن ترجع للحاكم. وإن تزوجت، هذه مسألة جديدة، إذا تزوجت زوجة مفقود بعدما اعتدت فقدم الأول قبل وطئ الثاني أو بعده، الحل الأولى أن يقدم الأول قبل وطئ الثاني، تزوجت ثم قدم قبل أن يدخل بها، قبل أن يجامعها، فهي للأول لأنها تبين بقدوم بطلان نكاح الثاني، ولا صداقة على الثاني لبطلان نكاحه. وإن قدم الأول بعد وطئ الثاني فللأول أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني. قال ولا يطأ، يعني يحرم الزوج الأول لا يطأها عدة الثاني حتى تعتد من الزوج الثاني 3 قروء أو 3 أشهر إن كانت آيسة ونحو ذلك. قال قبل فراغ عدة الثاني وله تركها الأول، تركها مع الثاني من غير تجديد عقد، من غير تجديد عقد للثاني. وهذا فيها خلاف كبير جدا في المذهب، هكذا يقدمون أنه ليس له لا يجب عليه أن يجدد العقد، لا يجب على الثاني إذا قدم الأول أن يجدد عقده، وله تركها معه من غير تجديد عقد. وكذلك في المنتهى. ثم قال في التنقيح والأصح بعقد، الأصح بعقد، ما هو المذهب في المسألة هذه؟ إذا قال التنقيح من غير تجديد عقد للثاني ثم قال الأصح بعقد، كيف؟ بلى، تصويب وتصحيح، لكن هنا قال الأصح. كيف هو؟ لا، هو الأصح هو الصحيح نفس الشيء. ها، ما رأيكم؟ المرداوي في الإنصاف جعل المذهب عدم التجديد، وفي التنقيح قدم عدم التجديد ثم قال والأصح بتجديد بعقد جديد. إيش؟ ها؟ لا، اختياره يكون بالتصويب، اختياره يكون التصويب. إذا صوب شيئا، إذا صوب شيئا هذا اختيار، لكن إذا استخدم كلمة الصحيح والأصح فهو تصحيح في المذهب. نعم، الإنصاف جعل المذهب، جزم بأن المذهب هو الذي ذكره صاحب الزاد هنا من غير تجديد، ولما أتى للتنقيح قال من غير تجديد، ثم بعده قال والأصح بتجديد، والمنتهى فعل مثل فعله. يعني هذا خلاف الآن، هم حكوا خلاف الآن بهذا الفعل، بهذا الصنيع. فما هو المذهب في مسألة من الناحية الاصطلاحية؟ اي نعم، كيف؟ اي نعم، فيكون هو الأصح، هو المذهب يعني. اي صحيح، هو الخلاف قوي. عموما مثل ما ذكرت يعني الناحية الاصطلاحية، من الناحية الاصطلاحية ان المذهب يكون مفروض يكون هو انه بعقد، وهذا الذي جعل الخلوتي المذهب، جعل الخلوتي المذهب هو التجديد، وهو اختيار الموفق رحمه الله، ويعني قول كثير من الصحابة. نعم، كيف؟ والله هذا الأليق صحيح، تبين أن العقد الثاني باطل، الزوج موجود الأول، فالمفروض أنه يعاد العقد، يجدد، هذا الأقيس وهذا الأوفق، ونقول أنه هو المذهب أصلا، وإن كان التنقيح قدم خلافه، المنتهى تابعه فيما قدم، وأيضا نقل كلام منقح، فالخلاف فيها قوي جدا. والأولى مثل ما ذكرنا أنه يكون بعقد جديد، والخلاف معروف في المسألة. نعم، نعم، هذا كلام خلوتي، الخلوتي جعل المذهب التجديد حتى مع التقديم والمنتهى. إيه؟ لأن كلمة المنقح الأصح معناها هذا الصحيح في المذهب، يعني أصح من الأول، أصح مما قدمه، وإن كان الأول مقدما. طيب، قال رحمه الله ويأخذ الزوج الأول قدر الصداق، يعني لما تركها زوجة له يأخذ قدر الصداق الذي أعطاها، أعطى زوجته من الزوج الثاني إذا تركها له قضى علي وعثمان رضي الله عنهما، ويرجع الثاني عليها على الزوجة بما أخذه الأول منه. النوع الثاني من الغيبة للزوج هي الغيبة غير المنقطعة، بأن كانت تعرف أخبار الزوج ويأتي كتابه، فليس لامرأته أن تتزوج، ليس لامرأته أن تتزوج ولا تعتد إلا أن يتعذر الإنفاق عليهم ماله، فلها الفسخ بإذن الحاكم. ثم قال رحمه الله: قرأت هذه لم قرأتها؟ قال رحمه الله: فصل. ومن مات زوجها الغائب أو طلقها اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد، وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة، وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما وأتمت عدة الأول، ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت للثاني، وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين، وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها، فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني، وإن أتت بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للآخر، ومن وطئ معتدته البائن بشبهة استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيه بقية الأولى، وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت. قال رحمه الله: ومن مات زوجها الغائب، وسواء كما قال الشيخ عثمان غائبا أو غير غائب حتى الحاضر، أو طلقها اعتدت منذ الفرقة أي من اليوم الذي مات فيه، من الساعة التي مات فيها أو الساعة التي طلق فيها، وإن لم تحد يعني لو ما علمت بوفاته إلا بعد سنة، فإنها لا تعيد العدة ولا تقضي الإحداد. قال: وإن لم تحد، وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد وكذلك بعقد باطل فكمطلقة. كمطلقة لماذا لم ينصوا على العقد الباطل هنا؟ نص عليه في كافر المبتدي، قال: وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو نكاح باطل. ما نصوا كلهم، ما نصوا إلا على يعني النكاح الفاسد والزنا والموطوء بشبهة، نص في كافر المبتدي على النكاح الباطل. هل هذا ضروري ينص على النكاح الباطل؟ ها؟ إما أن يقول أن الباب أولى العقد الباطل، أو يقال أن العقد الباطل أصلا هو زنا، العقد الباطل زنا فيدخل في قولهم زنا، فما ما داعي أصلا زيادة العقد الباطل. وإن كان كافر مبتدي زاده، قال: بعقد فاسد كمطلقة، كمطلقة. وإن وطئت معتدة، لو زنت المرأة طبعا يجب عليها أن تعتد 3 قروء، كذلك لو وطئت بشبهة يجب أن تعتد. يعني هل يجوز لزوجها أن يطأها في عدة الموطوعة بشبهة؟ ها؟ لا يجوز. لكن هل يجوز ما عدا الجماع؟ يجوز، يجوز كل شيء إلا الوطء، كل شيء يجوز إلا الوطء، مقدمات عن الجماع يجوز لكن الوطء لا يجوز. قالوا: وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد فرق بينهما، وهذه صورتها امرأة معتدة من طلاق أو فسخ بعد دخول، فوطئت معتدة هي من طلاق أو فسخ ثم وطئت بسبب شبهة أو بسبب نكاح فاسد وهي في العدة، ثم وطئت فإنه يفرق بينهما، يعني بين المعتدة الموطوءة والواطئ. قال: وتمت عدة الأول، أتمت عدة الأول. طبعا قال الشارح ما لم تحمل من الثاني، فإذا حملت من الثاني فإنها تعتد للثاني حتى تضع ثم تتم عدة الأول. قال ولا يحتسب منها، يعني من عدة الأول مقامها عند أثناء بقائها عند الثاني الذي وطئها، طبعا لا يحتسب في عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني. ثم اعتدت للثاني، ثم اعتدت للثاني، ثم تحل الموطوءة في عدتها بشبهة ونكاح فاسد لواطئها بعقد بعد انقضاء العدتين، عدة الواطئ الأول التي أتمتها ثم عدة الواطئ الثاني الذي وطئها أثناء عدتها بشبهة أو بنكاح فاسد. قال وإن تزوجت في عدتها، الأولى وطئت، هنا تزوجت في عدتها، ما حكم زواج معتدة؟ نكاح باطل أو فاسد؟ باطل. ما حكم نكاح المعتدة من زنا؟ فاسد أو باطل؟ من زنا. لا، نكاح من اعتدت من زنا هل هو نكاح باطل متفق على بطلانه أو مختلف فيه؟ ها فاسد. لماذا؟ لأن بعض العلماء أصلا يقول أن الزانية لا يجب عليها أن تعتد، ومنهم الشيخ العثيمين لا يجب على الزانية تعتد، فإذا نكحت يعني عقد عليها في عدتها فإن النكاح يكون فاسدا لا باطلا. العثيمين يرى أن ليس عليها عدة، فإذا عقد عليها في أثناء عدتها المذهب عندنا يكون فاسد، لم يجمع على بطلانه العقد، يعني هنا فاسد وليس بباطل، يرى أنها لا عدة على. لا لا ما يتكلم، المهم إنما يرى أن عليها عدة خلاص، فتكون عدة يعني مختلف فيها، فيكون النكاح فيها فاسد لا باطل. قالوا إن تزوجت في عدتها رقوا بينهما حتى لم تنقطع عدتها، أثناء العدة تزوجت لا تنقطع لا تتأثر، فهي على عدتها لم تنقطع حتى ولو كانت عنده، أهم شيء إنه ما يدخل بها، فإذا دخل بها يعني جامعها انقطعت عدتها، فإذا فارقها الثاني وهذا يجب عليها أصلا يفارقها الثاني، فتبني على عدتها من الأول ثم استأنفت العدة من الثاني كالمسألة السابقة، لكن المسألة السابقة وطئت معتدة بشبهة ونكاح فاسد، هنا لا تزوجت في عدتها، والحكم متقارب، الحكم متقارب. نعم كيف؟ نعم نعم تحله، تحله بعد انقضاء عدتين، ذكرنا هذا، أو وتحل له بعقد بعد انقضاء عدتين. قال رحمه الله وإن أتت بولد من أحدهما بعينه، يعني علمنا من هو صاحب الولد، انقضت منه عدتها به يعني بالولد، ثم اعتدت للآخر بثلاثة قروء. ثم قال رحمه الله من وطئ معتدته البائن، والمراد بالبائن هنا المعتدة البائن من هي التي طلقها ثلاثا أو فسخ نكاحها لعيب ونحوه أو طلقها بعوض. قال ومن وطئ معتدته البائن في أثناء العدة بشبهة، هو أبانها ثم وطئها بشبهة، استأنفت العدة بوطئه ودخلت فيها بقية العدة الأولى، تستأنف فقط، تستأنف العدة بوطئه وتدخل فيها بقية الأولى، يعني لا نقول تتم العدة ثم تعتد مرة أخرى، لا، فقط تستأنف العدة بوطئها وتدخل فيها بقية الأولى. ثم قال وإن نكح من أبنها، هذه الصورة وطئ معتدة البان. المسألة اللي بعدها نكح، تزوجها، تزوجها، قال وإن نكح من أبانها في عدتها، يعني عقد عليها في عدتها، ما حكم العقد على المعتد البائن في عدتها؟ ما حكم؟ أحسن، إن كان الذي عقد عليها هو الذي يبانها هو سبب العدة فالعقد ما حكمه؟ صحيح، وإن كان من غيره فهو باطل، فهو باطل. فهذا مثلا أبانها بغير، طبعا الطلاق الثلاث لا يجوز، أبانها مثلا بسبب عيب مثلا أو خلع حصل ثم عقد عليها، عقد عليها ولم يدخل بها، قالوا إن نكح من أبانها، يعني عقد تزوجها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت، يعني ما تتأثر عدتها، تمضي في عدتها ولا تتأثر. قال رحمه الله فصل في الإحداد. نعم. قال رحمه الله فصل يلزم الإحداد، فصل يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة، وتباح لبائن من حي، ولا تجب على رجعية وموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو باطل أو ملك يمين. والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينة وحلي وكحل أسود لا توتيا ونحوه ولا نقاب وأبيض ولو كان حسنا. قال رحمه الله فصل يلزم الإحداد، والإحداد هو المنع في اللغة، المنع، وأما في الاصطلاح فهو اجتناب ما يرغب في نكاحها في النظر إليها ويدعو إلى جماعها كما سيذكره صاحب المتن. قال رحمه الله يلزم له ثلاثة أحكام، الحكم الأول وجوب للزوجة. قال يلزم الإحداد مدة العدة، هذا الشرط الأول، يكون الإحداد فقط في مدة عدة كل متوفى زوجها عنها، هذا الشرط الثاني، يكون المرأة تكون مرأة متوفى عنها زوجها يعني في عدة الوفاة، أما عدة الطلاق والبائن منه كالمطلقة ثلاثة مخترعة ونحوها فيموت في عدتها، هذه لا عدة لا إحداد عليها. قال في نكاح صحيح، هذا يخرج العدة أو الإحداد في النكاح الفاسد، لا يجب على المرأة أن تحد في إذا توفي زوجها في النكاح الفاسد، في نكاح صحيح لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. قال ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة فيجنبها وليها الطيبة ونحوه، ويباح لبائن من حي، مراد أن المرأة إذا بانها زوجها جاز لها أن تحد عليه كالمطلقة ثلاثا مثلا، المطلقة ثلاثا يجوز لها أن تحد على الزوج لبان من حي، بانت منه وهو حي فيجوز لها أن تحد عليه، لكن هل تحد في كل عدتها أو ثلاثة أيام فقط؟ فأقل للحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، هل تحد للألبان هنا يجوز لها أن تحد ثلاثة أيام فقط فأقل لأنها ليست زوجة، أو تحد كل العدة؟ ما رأيكم؟ ثلاثة أيام هو محتملة، محتمل أن تحد ثلاثة أيام، محتمل أن تحد كل عدتها. الحكم الثالث، يحرم الإحداد فوق ثلاث أيام على ميت غير زوج. نعم، ما هو؟ فلها أن تحد في زمان عدتها؟ أي لها أن تحد عن زمان عدتها لا ثلاثة أيام، لأنهم أباحوا لها أن تحد. لعل محتمل. قال رحمه الله: الحكم الثالث، ذكرنا الحكم الثالث من الإحداد، يحرم فوق ثلاث على ميت غير زوج للحديث السابق. قال: ولا يجب على رجعية، لا يجب على الرجعية أن تحد، وهذه نقلها المؤلف من الوجيز. فما المراد بقوله الرجعية هنا؟ هل الرجعية إذا امرأة طلقت طلقة واحدة وهي في العدة مات زوجها، هل يلزمها أن تحد أو لا يجب عليها أن تحد؟ ها؟ كيف؟ وهم يقولون هنا بالاتفاق، أيضا حتى في المغنية حكى الاتفاق أنه لا يجب عليها أن تحد، لا يجب عليها أن تحد. ما ذكرها إلا هنا تبعا للوجيز، والشيخ منصور أشار إليها في شرح المنتهى، وكافي المبتدئ أيضا أشار إليها. فهل الرجعية لا يجب عليها أن تحد؟ ما تقدم معنى أن زوج الرجعية إذا توفي وهي في عدتها ماذا تفعل؟ تبدأ إيش؟ عدة وفاة، تبدأ عدة وفاة. فالظاهر هنا أن المراد لا يجب على الرجعية يعني أثناء حياة زوجها، هو مطلقها وهو حي الآن، فهي يجب عليه العدة لكن لا يجب عليها أن تحد، لا يجب عليها أن تحد زمن عدتها. أما لو مات وهي مطلقة رجعيا فقد تقدم أنها تنتقل إلى عدة الوفاة. وأيضا قالوا أن الرجعية، أن الرجعية زوجة لها وعليها حكم الزوجات، لها وعليها حكم الزوجات، فيجب عليها أيضا أن تحد إذا مات زوجها في أثناء عدتها. إيش؟ ليه؟ أيوه؟ فتكون على رجعية من حي يعني. أي جيد، وجيه جيد. إيش؟ لكنها زوجة هي، وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات، لكن لا قسم لها تقدم. هذا الذي يظهر يعني، هذا التوجيه. نعم. والله هذا اللي يجعلني أتردد أكثر يعني. أنا الحواشي السابقات ذكرت أنه في هذا التوجيه يعني، أنه إذا ما إذا كان يعني معتدة ثم مات زوجها وهي في العدة أنها تحد لأنها تنتقل. لكن الإشكال هنا مثل ما ذكرت يعني، أتى بأنواع من النساء لسنا زوجات يعني، مثل موطوءة بشبهة. أيضا ذكرت على موطوء بشبهة لم أرى هذه ولا مقف عليه في أي كتاب بعد البحث، بشبهة أو زنا أيضا ما رأيت لا ولا في كتاب حتى في الوجيز. نعم. لا يجوز، يجوز ثلاثة أيام فقط، مثل الأم مثلا الأخت يجوز لهم ثلاثة أيام فقط، يجوز ثلاثة أيام تحيد ما هي مشكلة، كغيرها حتى الأجنبية ابنة العم مثلا تحيد ثلاثة أيام كفعل مسلمة، هو حي لها أن تحيد ثلاثة أيام، لا حي إيه، هم يقولون لا يجب عليها أن تحيد، يعني لا يجب عليها أن تظهر الحزن بفراق زوجها، بفراق زوجها، زوجها الحي موجود ما يجب عليها أن تظهر الحزن، يباح ثلاثة أيام فقط. لا حي كيف، ما في ما في ما. أي ما يجب عليها. يعني تقول إذا ما وجب فمفروض أن ننزل إلى الاستحباب أو الوجوب أو الإباحة. أي والله أنا متردد فيها كثيرا. أنا أول جزمت بعدين تردد. والشيخ عامل بهجة يوم اتصل عليه الصباح ونفس الشيء لا يزال فيه إشكال. مشكلة هذه كيف لا يجب على الرجعية؟ بالاتفاق وفي المغني حكى الاتفاق أصلا لا يجب على الرجعية. وهي زوجة أيضا كيف ما يجب عليها؟ فلا بد من التوجيه. يعني أقرب توجيه أننا نقول لا يجب على الرجعية الذي زوجها التي زوجها حي. أما إذا مات في أثناء العدة فيجب لأنها ستنتقل إلى عدة وفاة. لكن أيضا ورد علي أيضا شيء أن حتى لو انتقلت إلى عدة وفاة لا يلزم أن تحد. تحد تحزن على من؟ تحزن على شخص طلقها؟ موفق حكى الاتفاق أنه لا يجب. إيش؟ لكن لو بتوجه كيف والزوجة والرجعية زوجة ما ذكرها لا الإقناع ولا المنتهى ولا ذكرها. نعم أحسنت. هذا ورد علي اليوم وأمس يعني تنتقل إلى عدة وفاة ولا تحد ما في مشكلة. صحيح ففيها مشكلة. أيضا موضوع بشبهة وزنة هذه أيضا ما رأيت في كتاب. كيف موضوع بشبهة وزنة لا يجب عليه الحداد؟ كيف يعني هي معتدة من وط شخص وطئها بزنا ثم مات كيف لا يجب عليه الحداد؟ مثل ما ذكرت يعني تنزيل الاستحباب ولا الإباحة. يمكن إيه ما يثبت المفهوم غير مراد. يعني ايش فراق فلا يجب لا يجب إيه؟ والموضوع بشبهه وزنا كيف اصلا بعيد. طبعا مستحيل نحن نحمل موضوع بشبهه وبزنا حال الحياه مستحيل. مراد انها معتده الان ومات في أثناء العدة الزاني والواضي بشبهة مات فلا يجب عليها أن تحد. تحد أي. والله هي مشكلة. هذه مشكلة يعني تحتاج إلى تحرير. أنا ذكرت أن لم أرى هاتين يعني الموضوع بشبهة وزنا في أي ولم أقف عليهما في أي كتاب بعد البحث. ولعل المراد أنه لو وطئ امرأة بشبهة فيلزمه العدة ثم يموت فلا يلزمه الإحداد زمن عدتها وكذلك يقال في الزانية. مع أنه قد يقال مثل ذلك في الرجعية فالله أعلم. زاد التردد عندي ف إيش؟ أي جميل. يعني تقول حتى لو مات زوجها تنتقل إلى عدة وفاة لكنها لا تحد. تحد لا يلزم أنها إذا اعتدت أن تحد. جميل. عموما خلونا نتوسع على الحواشي السابقات إن شاء الله. هناك التفصيل اللي ذكرته أولا حتى البان من حي أصلا هذه فيها يعني كلام طويل. يعني حتى التصوير اللي ذكرته هذا الذي استقر عليه الوضع ولا فيه كلام كيف لبان من حي؟ يعني هل هي بائن واعتدت ثم مات فيباح لها أن تحد أو هي هو موجود أبانها؟ وبعدين أيضا لبائن البينون لا تكون بالثلاث فقط تكون بالخلع خلعها أو فسخت هي لعيب أو فسخ هو لعيب فيها أو هي فسخت لعيب كيف نقول تباح لبان من حي؟ بس يعني إحنا جبناها بشكل مختصر يعني لا ما بتوسع. إيش؟ يمكن أحسنت يمكن مطلقة ثلاثة يقصدون بها مطلقة. نعم صحيح هذا هكذا قال. ثم عرف الإحداد فقال والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين. ذكر الشرح الكبير قال أن ذلك الإحداد يكون في أربعة أمور: أحدها الطيب، ولا خلاف في تحريمه عند من أوجب الإحداد. الثاني اجتناب الزينة، وهو ثلاثة أقسام: أحدها الزينة في نفسها كالخضاب وتحمير الوجه وتبييضه. القسم الثاني زينة الثياب، فيحرم عليها الثياب المصبغة للتحسين كالمعصفر مزعفر. القسم الثالث الحلي، فيحرم عليها لبس الحلي حتى الخاتم. قال: والتحسين والحناء وما صبغ، يعني الأقمشة التي صبغت للزينة، وترك الحلي وكحل أسود. قال الشارح: بلا حاجة. وهذا قيد مهم ذكره في المقنع والمنتهى، الإقناع والمنتهى والغاية. أما إذا احتاجت إذا اضطرت تكتحل ليلا وتمسحه نهارا، كما في الشرح الكبير والمغني. لا توتية أو لا توتية، هذا نوع من أنواع الكحل لكنه ليس أسودا، ليس أسودا، فهو حجر رقيق أبيض ويكتحل به. قالوا نحوها من سائر أنواع التجميل. قال: ولا نقاب وأبيض ولو كان حسنا، ولو كان حسنا، حتى ما يجب عليه أن تترك اللون الأبيض ولو كان حسنا. قال رحمه الله: هل يجب عليه أن تجتنب يعني الأشياء التي فيها فرح؟ يعني بعضهم يسأل يقول: هل يجوز أن يعني يكون الزواج عندها زواج هذه الأم مثلا أو المرأة، هل يجوز أن يقام حفل الزواج في بيتها، يجوز أو لا يجوز؟ يعني هل يجب عليها أن تترك كل ما فيه فرح، هل يجب عليها ذلك أو لا يجب؟ الذي يظهر أنه لا يجب، أهم شيء أنها ما تتزين ولا تجتنب كل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها بس من الطيب، يعني ما تتزين ولا تطيب ولا. فالذي يظهر أنه يجوز أن يقام الفرح في بيت المحادة. قال رحمه الله: وتجب عدة الوفاة في المنزل، حديث فريعة بنت مالك المشهور: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب وجلها، مشهور، وهو قول الأئمة الثلاثة أيضا. تجب عدة وفاة في المنزل الذي مات زوجها وهي به حيث وجبت، إلا إذا وجدت ضرورة تضطرها للخروج كما في الإقناع. وفي المنتهى والغاية قالوا: إلا لحاجة. ومثلوا بأمثلة واحدة، ومن الأمثلة التي ذكروها ذكر مؤلف بعضا منها، قال: فإن تحولت خوفا على نفسها أو قهرا، حولت قهرا أو حولت بحق، انتقلت حيث شاءت، تنتقل في أي مكان شاءت، لكن هل يجوز لها أن تنتقل إلى بلد آخر؟ يعني إذا حولت من هذا المكان قهرا أو أخرجت بحق ما عندها أجرة فأخرجت منها، فهل يجوز لها أن تذهب إلى بلد آخر أو لا يجوز؟ نعم صحيح، أنا ذكرت الذي يظهر أن ذلك لا يتقيد بالقريب كبلدها، بل لا تنتقل حيث جاز لها، يعني في الوقت الحال التي يجوز لها تنتقل خارج بلدها. قال الشيخ منصور في شرح المنتهى: للسقوط الواجب العذر، ولم يرد الشرع بالاعتداد في معين غيره، فاستوى في ذلك القريب والبعيد. فاستوى في ذلك القريب، لأن بعضهم تسأل تقول: أنا أريد أن أحد عند بنتي أو عند ابني أو في بلدة أخرى، فنقول: إذا حصل ما يعني ما يحوجها إلى الخروج من المنزل فلها أن تخرج. قال: ولها خروج لحاجتها نهارا سواء وجدت من يقوم بصالحها أم لا، لا ليلا لأنه ظنت الفساد. قال: وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها، لأن الإحدال ليس شرطا في العدة. قرأت الاستبراء ولا ما قرأته؟ لا. اقرأ استبراء. قال رحمه الله: باب الاستبراء. من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها، واستبراء الحامل بوضعها، ومن تحيض بحيضة، والآيسة والصغيرة بمضي شهر. قال باب الاستبراء، وذكرنا في السابق أن الاستبراء مختص بالإماء، والاستبراء هو تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين، تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين، مقابل يقابله العدة بالنسبة للحرة. قال من ملك، طبعا يجب الاستبراء في ثلاث مواضع. الموضع الأول ذكره المؤلف بقوله من ملك أمة يوطأ مثلها، يعني استكملت 9 سنين من صغير. هذه من محتملة أنها بيان للمالك، سواء كان المالك صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، أو بيان للمملوك منها هذه الأمة، سواء ملكها من صغير، يعني الذي باعها صغير أو كبير، أو الذي باع الأمة ذكر أو أنثى، يجب على المشتري أن يستبرئ هذه الأمة. قال حرم عليه وطؤها ومقدماتها، مقدماته يعني مقدمات الوطأ قبل استبرائها، والاستبراء سيأتي إن شاء الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره، رواه أحمد والترمذي وأبوه. الموضوع الثاني الذي يجب فيه استبراء ذكره الشارع بقوله: ومن وطئ أمته، وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها حرما، يعني التزويج والبيع حتى يستبرئها. الموضع الثالث الذي يجب فيه الاستبراء وهو إذا أعتق الإنسان أو السيد سريته أو أم ولده أو عتقت بموته، لزمها استبراء نفسها إن لم يكن استبراءها سيدها. واستبراء الحامل يكون بوضعها، بوضع كل الحمل، ومن تحيض بحيضة، قوله عليه الصلاة والسلام في سبايا أو طاس: لا تطع حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيض. قال: والآيسة والصغيرة بمضي شهر، بمضي شهر. نعم. تزويجها أو بيعها حرم عليه قبل استبرائها. صحيح، الذي يظهر أنها يجب أن تستبرأ مرتين. صحيح، يعني الذي الباع يجب عليه أن يستبرئها قبل أن يبيعها، والمشتري أيضا يجب أن يستبرئها. نعم، هذا الذي يظهر، لكن الاستبراء سهل، يعني حيضة واحدة، لا ما يطول، يعني خلاف العدة طويلة. ها، تأخذون رضاع ولا توقفون؟ ها الشيخ وائل، ايش الشيخ سعود، فيكم شدة يعني، فيكم قوة ولا هي قصير رضاع؟ ما في شيء. ها، اي بس الرضاع بس. ها وعمر، ولا الى الجنايات؟ ها يلا اقرأ الرضاع إن شاء الله، ربع ساعة 10 دقائق. قال رحمه الله: كتاب الرضاع. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والمحرم 5 رضاعات في الحولين: والسعوط والوجور ولبن الميتة والموطؤة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو زنا محرم، وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوءة. فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية، وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وط. ومحارمه في النكاح محارمها، ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما. فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب، وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه، ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته، وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها، وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة وبعد الدخول مهرها بحاله، وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده، ويرجع الزوج به على المفسد. ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح، فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده، وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما. وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم. قال رحمه الله: كتاب الرضاع، وهو في اللغة مص اللبن من الثدي، وأما في الشرع فعرفه الشيخ منصور هنا وهو تعريف الإقناع والمنتهى أيضا، مص من دون الحولين لبنا ثاب، يعني اجتمع عن حمل أو شربه أو نحوه كأكله بعد تجبينه وسعوط ووجود. والأصل فيه الكتاب في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى قوله: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. ومن السنة ما سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها، والإجماع قائم عليه في الجملة. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، رواه الجماعة. فكل ما يحرم بسبب النسب يحرم مثله بسبب الرضاع. والمراد بالمحرم هنا النكاح وما يتبعه من إباحة النظر والخلوة وكونه محرما فقط، هذه توابع النكاح. يعني المحرم هنا النكاح وتوابعه فقط، وتوابع النكاح هي إباحة النظر والخلوة والمحرمية، دون بقية أحكام النسب من النفقة والإرث والعتق. لكن هناك مسألة، وهي: هل تجب الصلة في العلاقة من أو القرابة من الرضاعة أو لا تجب؟ عبد الله إيش؟ من قبيل المروءة، يعني ما يجب أن يصل أمه من رضاعة وأخيه. صحيح، لا يجب، لا تجب الصلة، لا تجب. وذكر الشيخ منصور في كتاب الشهادات في المجلد 15 في باب موانع الشهادة أنه لا تجب الصلة، ولذلك تقبل الشهادة في القرابة من الرضاعة ولا تقبل. هل يعني هل يجوز أن يشهد لابنه من الرضاع؟ يجوز، يجوز. قال رحمه الله: والمحرم خمس رضعات. اشترط التحريم عدة شروط، أن تكون خمس رضعات، لحديث أيضا عائشة رضي الله عنها: وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. وما هو ضابط الرضع عندنا في المذهب؟ هي المصة كرها، ثم عاد فتحسب مصة، ثم إذا عاد ثم نزع مرة أخرى كرها فتكون مصة، وهكذا، بخلاف من قال أنها لا الوجبة الكاملة. الشرط الثاني: في الحولين، في الحولين، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحرم الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، وقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال: والسعوط، والسعوط هنا إدخال الدواء أو الحليب من طريق الأنف، والوجور يكون إدخاله عن طريق الفم محرم كالرضاع، كالرضاع. ولبن الميتة، وهذا يدل على أن لبن الميتة طاهر، والآدم كما تقدم لا ينجس بالموت. والموطوءة بشبهة، إذا وطئت بشبهة ثم حملت، أو بعقد فاسد أو بعقد باطل، لبن موطوء بنكاح باطل أو زنا، أو زنا. والمشوب يعني المخلوط بغيره الذي لم يؤثر على صفاته، محرم. كل هذه يثبت بها التحريم. وعكسه نعم ايش لبن المرأة اي ايش انا ذكرت يدل على ان لبن الميت طاهر والآدمي كما تقدم لا ينجس لا ينجس بالموت لا ينجس بالموت. أي لا لا باب التذكير بكتاب الطهارة. نعم نفس الشيء محرم لكن محرم من جهة الأم طبعا المرضعة. الزنا أيضا من جهة الأم أحسنت فقط. أما الزاني لا يحرم فيه. نعم لا الفاسد ينسب ينسب الابن في النكاح الفاسد ينسب لأبيه في النكاح المتعة وينسب لأبيه فينسب أيضا الابن من الرضاع لأمه وأبيه. قال وعكسه البهيمة. وهذا الشرط الثاني أن يكون اللبن لبن أنثى آدمية لا رجل ولا بهيمة. وإلا لو كانت رضاع البهائم يحرم كان في السعودية الظاهرة يعني يقولون أكثر دولة تستورد الحليب المصنع السعودية يعني ما أحد يرضع الظاهرة. فالبهيمة لبنها لا يحرم وغير حبلى يعني غير حامل ولا موطوءة. وهذا الشرط الرابع أن يكون لبن اجتمع عن حمل أن يكون اللبن اجتمع عن حمل. قال ولا موطوءة ولا موطوءة أيضا هذه كلمة ولا موطوءة لم يجدها إلا في الوجيز فقط يعني لبن غير الموطوءة لا يحرم. كذلك من باب أول لبن الرجل وتعرفون هناك حبوب تأخذها المرأة وتدر لها الحليب تدر لها الحليب فهذه لا يحرم لبنها. قال فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح ذكرنا أنها النكاح وتوابع النكاح والنظري إباحة النظر والخلوة والمحرمية أن لا يكون لها محرم وولد من نسب لبنها إليه بحمل بسبب حملها منه أو وطئ. طبعا مراد كما قال الشارع منك بوطئ بنكاح هذا فيه نوع مخالفة أيضا بوطئ بنكاح أو شبهة بخلاف من وطئ بخلاف من وطئ زنا أو من وطئ بزنا. وكذلك لبن طفل من في بدعان فيكون ولدا للأم فقط لا يكون ولدا للزاني ولا للملاعن في هاتين المسألتين. قال ومحارمه صارت محارمه محارم الواطئ اللاحق به النسب كآبائه وأمهاته محارمه يعني محارم المرتضع ومحارمها المرضعة محارمه يعني محارم المرتضع دون أبويه يعني دون أبوي المرتضع وأصولهما يعني أجداد المرتضع وفروعهما فروع أبويه وهما إخوان المرتضع. فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب إجماعا بالإجماع كما في المعونة وأمه وأخته أم المرتضع وأخت المرتضع من النسب تباحان لأبيه وأخيه من الرضاع وهذا بالإجماع أيضا. ثم قالوا من حرمت عليه بنتها وكذلك كل رجل تحرم ابنته عليه. من حرمت عليه بنتها كأمه وجدته وأخته كذلك كل رجل تحرم عليك ابنته. قال فأرضعت طفلة حرمتها عليه هذا الأمر الأول وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة له وهذا الأمر الثاني. قالوا كل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها. وصورتها أن تكون له زوجتان زوجة كبيرة وزوجة صغيرة فتقوم الزوجة الكبيرة بإرضاع الزوجة إيش الصغيرة فينفسخ نكاح إيش لا نكاح الكبرى. لا صورتها أن تكون عنده زوجة كبيرة ها عندها ولد من غيره زوجة كبيرة عندها ولد من غير الزوج وزوجة صغرى، فترضع الزوجة الكبرى هذه الزوجة الصغرى من لبن ليس له، فينفسخ نكاح من؟ الكبرى فقط، فينفسخ نكاح الكبرى لأنها صارت أم زوجته من الرضاع، أم زوجته من الرضاع. وهل ينفسخ نكاح الصغرى؟ لا ينفسخ، لأنها ليست ابنته من الرضاع. شلون؟ هي كل امرأة نفسها نكاح نفسها برضاع، هي التي نفسها نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها، فينفسخ نكاح الكبرى ويبقى. أما لو أرضعت الصغرى بلبن من هذا فسخت نكاحها ونكاح الصغرى. نعم يا شيخ، ايش كيف نكاح الاخت مرضى؟ ما يصح، ما يجوز. تقدم معنا خلاف الشيخ الاسلام. صحيح، هي عموما احنا ريحناك يعني فسخ نكاحها، صارت صغيرة فقط هي الزوجة. لا لا خلاص، هو تخلص من واحدة منهم، فسد نكاح هذه الكبرى. الذي يظهر انه ما ينفسخ، ما ينفسخ. لا هي عين الكبرى اللبن الذي فيها منها من زوج آخر ليس من زوجها، ليست أخته. كيف أخته؟ ما تكون أختها، أمها من الرضاع، أم زوجتي من الرضاع، فيفسخ نكاحها. نعم كيف؟ قبل الدخول، تبه قبل الدخول، والدخول بالأمهات يحرم البنات. هنا قال قبل الدخول، قبل الدخول فلا مهر، والدخول بالأمهات يحرم البنات. ما بعد يدخل الآن، ما بعد يدخل، قال فلا مهر لها، هي التي تسببت بنفسها لمجيء الفرقة من جهتها. وكذا إن كانت طفلة فدبت، يعني مشت مشت مشيا رفيقا كما في المطلع، فرضعت من نائمة، فينفسخ نكاح هذه الطفلة، وبعد الدخول مهرها بحاله، بعد الدخول بالكبرى مهرها بحاله. قال وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله، نصف المسمى قبله. إن أفسده غيرها كان أرضعت أخته زوجة له صغيرة، زوجة له صغيرة، فلها على الزوج نصف المسمى قبل الدخول وجميعه بعده، ويرجع الزوج به يعني بما غنمه نصف أو كل المهر على المفسد الذي تسبب. قال ومن قال زوجتي أنت أختي لا رضاع بطل النكاح وحرمت عليه، وفي المنتهى انفسخ أيضا فيما بينه وبين الله عز وجل إن كان صادقا. فإن كان قبل الدخول وصدقته أو ثبت ذلك البينة كما في الإقناع فلا مهر لأنه نكاح باطل، وإن كذبته أو وإن أكذبته فلها نصفه يعني نصف المسمى، ويجب كله بعد الدخول. قال وإن قالت هي ذلك، قالت زوجها أنت أخي من الرضاع وأكذبها، قال في الإقناع ولم تأتي ببينة، فهي زوجته حكما في الظاهر. ثم قال وإذا شك في الرضاع، يعني هل وجد الرضاع أو لا، هل هذا أخ أو هل هذه أخت لفلان، أو شك في كماله، يعني حصل تأيقنا أن الرضاع حصل لكن شككنا في الخمس رضعات، أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم، لأن الأصل عدم الرضاع المحرم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.